طيب أحسنتم. ما تعريف اسم الفاعل؟ نعم هو ما دل على حدث وحدوث. نعم أحسنته. وفاعله ما دل على حدث وحدوث وفاعله وجرى على مضارعه في حركاته وسكناته. فقوله حدث هذا إيش؟ نعم أحسنت، يشمل جميع الأحداث فيشمل الأوصاف والأفعال فهو كالجنس. وقول حدوث ماذا خرج به؟ نعم خرج اسم التفضيل الصفة المشبهة، فإنها لا تدل على الحدوث بل تدل على الثبوت واللزوم، أفضل وأعلم وحسن وجميل. طيب وفاعله نعم خرج اسم المفعول فإنه لا يدل على فاعله. قولك فعله اسمه فاعلا في العمل ماذا قلنا هنا وعند من؟ نعم أحسنت، أنه في العمل كفعله، فيرفع الفاعل إن كان لازما وينصب المفعول إن كان فعله متعديا فهو كفعله في العمل، فإن كان فعله لازما لزم أقائم زيد، أذاهب أمسافر زيد، وإن كان متعديا تعدى أضارب زيد عمرا، أمعط زيد عمرا درهما، أمعلم زيد عمرا خالدا مسافرا. فإن تعدى إلى واحد إلى واحد، إلى اثنين اثنين، تعدى إلى ثلاثة ثلاثة، فهو بحسب الفعل في العمل تعديا ولزوما. طيب فما هي شروط إعمال اسم الفاعل؟ هل يعمل مطلقا أم يعمل بشرط؟ نعم ذكر شرطين، أن يكون بمعزل عن الماضي أي أنه لا يدل على المضي، يكون دلالته على الاستقبال أو الحال، فإن دل على المضي فلا يعمل، إذا دل على المضي لا يعمل، بل يجب الجر بالإضافة، هذا ضارب زيدا أمسي، ولا يجوز هذا ضارب زيدا أمسي، وإنما إذا كان الحال أو الاستقبال هذا ضارب زيدا الآن أو غدا. أحسنت. الشرط الثاني عند من؟ عبد الرحمن. الاعتماد أن يكون معتمدا على واحد من الخمسة التي ذكرها، وهي الاستفهام والنفي والنداء، حرف النداء، وهكذا أيضا الصفة، وهكذا يكون مسندا إلى مبتدأ. طيب تقدم معنا الكلام على اسم الفاعل وعلى شروطه وبيان حده، وذكر شرطين لإعماله. الشرط الأول أن تكون دلالته على الحال أو الاستقبال، كقولك أضارب زيد عمرا الآن أو غدا، فإن كانت دلالته على الزمن الماضي فلا يعمل خلافا للكسائي، فإنه أجاز إعماله مع دلالته على الماضي استدلالا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فإن هذه الحادثة كانت ماضية، ثم قصها الله سبحانه وتعالى بعد مضيها، قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل قد حدث، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا قد حصل، ثم قصه الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذه الآية على جواز إعمانه ماضيا. وهذه الآية مؤولة عند الجمهور على حكاية الحال. وهكذا أيضا الشرط الثاني الاعتماد، الشرط الثاني الاعتماد، وهذا الاعتماد إنما هو في عمله في المنصوب، وأما بالنسبة لعمله في المرفوع فلا يشترط لا الاعتماد ولا أيضا كذلك، أو لا يشترط الأول الذي هو الدلالة على المضي، عدم الدلالة على المضي، هذا الشرط إنما إذا عمل في المنصوب، وأما إذا عمل في المرفوع فلا يشترط هذا الشرط، فتقول أقائم زيد أمسي لا مانع، وكذلك إذا عمل في الحال أو في الظرف أو في التمييز هذا كله ما يشترط، وإنما إذا عمل في المفعول يشترط فيه أن لا يكون دالا على المضي، وأما إذا عمل في المرفوع فلا يشترط هذا الشرط، فيجوز أن تقول أقائم زيد أمسي ما فيه مانع، أقائم زيد أمسي ما فيه مانع، وإنما هذا الشرط معتمد إذا عمل في إذا عمل في المنصوب، فلا بد من هذا الشرط وهو شرط الاعتماد، يعني شرط عدم الدلالة على المضي، عدم الدلالة على المضي لا بد من ذلك. والشرط الثاني الذي ذكره هو الاعتماد، وتوقفنا عند قوله أو جاء صفة أو مسندا. ومثال ما جاء ما كان معتمدا على موصوف كقولك مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا، فاعتمده على موصوف وجاء صفة، فإذا وقع اسم الفاعل صفة والمقصود بالصفة هنا سواء كانت الصفة المعلومة أو كان حالا فهو صفة في المعنى. جاء زيد راكبا فرسه، جاء زيد راكبا فرسه، كذلك أيضا وقع صفة، فإن المقصود بالصفة هنا ما يشمل الصفة المعلومة النحوية وما يشمل الحال أيضا، فإنه صفة يعتبر الحال في المعنى، صفة في المعنى، وإن كان في الإعراب ليس بصفة وإنما هو حال، لكنه صفة في المعنى، فيشمل الصفة الحال والنعت، يشمل قوله صفة الحال والنعت، فإنه يكون قد اعتمد على موصوف كقولك جاء زيد راكبا فرسه ومررت برجل راكب حماره، فاعتمد هنا وقع صفة فيجوز أن يعمل. طيب، المعتمد عليه الأخير وهو أن يكون مسندا إلى مبتدأ. الخامس مما يعتمد عليه اسم الفاعل في العمل أن يكون مسندا إلى مبتدأ لفظا أو أصلا، أن يكون مسندا إلى مبتدأ لفظا، أي هذا المبتدأ في اللفظ مبتدأ، أو أصلا أصله مبتدأ. مبتدأ في اللفظ زيد ضارب أخاه، زيد ضارب أخاه، فهو اعتمد على مبتدأ، اعتمد على مسند إليه وهو مبتدأ في اللفظ. مبتدأ في الأصل زيد كان، أو تقول كان زيد ضاربا عمرا، كان زيد ضاربا عمرا، فهو هناك أصله إيش؟ مبتدأ، دخل عليه الناسخ، إن زيدا ضارب عمرا، إن زيدا ضارب عمرا، فقوله أو مسندا أي مسندا إلى مبتدأ لفظا أو أصلا، قوله أو مسندا أي مسندا إلى مبتدأ لفظا زيد ضارب عمرا أو أصلا، إذا دخل الناسخ كان يكون وقع خبرا، إن زيدا ضارب عمرا، أو خبر كان زيد ضاربا عمرا، أو مفعولا ثانيا لظن إن أو ظننت زيدا ضاربا عمرا، ظننت زيدا ضاربا عمرا، وهو مسند إلى مبتدأ في الأصل، فقوله مسندا يشمل ما أسند إلى مبتدأ لفظا وما أسند إلى مبتدأ أصلا، يعني أصله مبتدأ. انتهينا من هذا البيت مع ما ذكرنا أمس، نأخذ غيره. قال رحمه الله: وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. تقدم معنا أن مما يعتمد عليه اسم الفاعل في العمل أن يكون نعتا، نعتا لموصوف، وذكر هنا رحمه الله أن الموصوف المحذوف، أن الموصوف الذي اعتمد عليه اسم الفاعل قد يكون محذوفا، وهذا كالمذكور، فلا فرق بين أن يكون المنعوت الذي اعتمد عليه اسم الفاعل في العمل مذكورا أو محذوفا. تقدمت أمثلة المذكور، وهذا البيت خصه بالمنعوت المحذوف المعتمد عليه، أي الذي اعتمد عليه اسم الفاعل، فقال: وقد يكون، أي اسم الفاعل، نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، فهو قد يكون نعت لمذكور، وقد يكون لنعت لإيش؟ قد يكون نعتا لمحذوف، ولا فرق بين أن يكون لمذكور أو لمحذوف. لمذكور تقدم، لمحذوف مررت بضارب زيدا، مررت بضارب زيدا، أصله مررت برجل ضارب زيدا، فاعتمد على منعوت محذوف. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، أصله صنف مختلف ألوانه، فمختلف اسم فاعل اعتمد على موصوف محذوف تقديره مختلف ألوانه. أظن قد جاء الوقت، والله المستعان. تفضل.